الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: نفع الله بك، نسمع بعض المشايخ يقول بعض من بعض مولاي أو يا مولانا، وربما كل شخص طالت لحيته قيل له يا مولانا ولو من باب السخرية، فهل هذا يصح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فلا حرج أن يقول الشخص لأخيه يا مولاي، يقصد ولاية الإيمان. وأما أن تقال على سبيل السخرية فهذا امتهان للألفاظ المحترمة، فلا يجوز أن تتخذ لمجرد كون لحيته طويلة أو كون ثوبه قصيرة أو نحو ذلك، لكن ليس فيها محذور من المحاذير الشرعية. أحسن الله عليك. وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسيدوني؟ لا أعلم هذا، لا أعلم. لا تسيدوني، نعم، أحد الأخوة يشير إلى أنه مر عليه وأنه ضعيف. أحسن الله عليك. يقول سائل: هل يدخل عامة الناس تحت إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس: أنت سيدنا وابن سيدنا، ورأى في ذلك نوع غلو، أنه نهاهم عن هذا حتى لا يستدرينهم الشيطان. نعم. هل يدخل عامة الناس تحت وصف المعتزلة والأشاعرة وسائر طوائف المبتدعة، خصوصا وأن هذه المسائل يصعب عليهم فهمها، بل ربما استشنعوها، أم أنه يكون حكم علمائهم؟ الأصل في المسلم الستر والسلامة، ولا يجوز أن ينمى المسلم البريء إلى شيء من الفرق الضالة. هذا الأصل في المسلم، لا ينمى إلى فرقة من الفرق، لا سيما أن مذاهب المتكلمين مذاهب عسيرة، ولا يحسن فهمها وفهم تفاصيلها إلا المتعلمون منهم على طريقتهم. أما جمهور الناس فإنهم باقون على الفطرة الأصلية، لكن إذا علمنا أن موطنا أو موضعا أو بلدا من البلدان يسود فيه مذهب معين، فالناس تبع لعلمائهم، الناس تبع لعلمائهم. أما بلاد السنة فإنهم ينسبون إلى السنة على سبيل الإجماع، ولا يقال لأحدهم وأفرادهم هو أشعري وهو لا يفقه من الأشعرية شيئا، فهو باق على الفطرة الأصلية. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين غلاة الصوفية والصوفيين؟ الصوفية لفظ مطاط فضفاض يندرج تحته درجات متفاوتة من الموصوفين بهذا اللقب. فأما أوائلهم فكانوا على السنة، أوائلهم كانوا على السنة كالجنيد وبشر وغيرهم من أفاضل الصوفية، بل إن منهم من هم من المحققين وإن انتسب إلى التصوف، كمن نقل عنهم شيخ الإسلام تيمية في الحموية مثل ابن خفيف رحمه الله، فإنه نقل عنه كلاما جزلا في إثبات الصفات وإثبات الإيمان والوعد والوعيد وغير ذلك من المسائل على أصول أهل السنة والجماعة ومسائل الصحابة وغيرها. ثم إنه تطرقت البدعة إلى التصوف بصورة عملية، فنشأ طبقة من المتصوفة زادوا على اتباع السنة وأدخلوا البدعة العملية، واتخذوا لأنفسهم طرقا ومشايخ وبيعة وخرقة ووردا وسبحة، ونشأت عندهم بدع عملية. ثم ترد الحال ببعضهم إلى الفلسفة، فلسفة القول بوحدة الوجود والحلول وغير ذلك، وهؤلاء زنادقة كفار كابن عربي والتلمساني وابن سبعين وغيره. أحسن الله إليكم. قلتم نفع الله بكم، أن يروها كما جاءت لفظا ومعنى نرجو توضيحها. نعم، نصوص الصفات قال عنها جمع من السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقلنا إن معنى إمرارها المطلوب هو أن تمر كما جاءت لفظا ومعنى، فليس مطلوبهم أن تمر لفظا دون المعنى، بل تمر لفظا ومعنى. فمثلا إذا قرأ الإنسان قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى نبرها كما جاءت، فنقول نعم نثبت لفظ الاستواء كما أثبته الله في كتابه في 7 مواضع، ونمر معناه، فإن الاستواء في لغة العرب يعني العلو، فالذي قال في سورة الزخرف عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وبإجماع أهل اللغة والمفسرين أن معنى لتستووا على ظهوره أي لتعلوا على ظهوره وتستقروا على ظهور الفلك والأنعام، هو الذي قال الرحمن على العرش استوى. فالمعنى من حيث أصل الوضع واحد وهو العلو والاستقرار، فنثبت المعنى كما أثبتنا اللفظ، وإنما نفوض الكيفية، فنقول كيفية استواء الله على عرشه لا يعلمها إلا هو، ليس لا نقول أن ليس لها كيفية لأن هذا تعطيل محض، لكن نقول لها كيفية لا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، يعني كيفية استوائه مجهولة بالنسبة لنا. وفي لفظ أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني غير متعقل بالنسبة لنا، عقولنا لا تطيق الإحاطة به. هذا معنى إمرار لفظها ومعناها. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف يفسر القرامطة غلاة الغلاة قوله تعالى الحي القيوم، وهل لهم وجود وأتباع الآن؟ يعني هم لا يرفعون رأسا بالقرآن العظيم ولا بكلام سيد المرسلين، وإنما يشتغلون بهذه ويزعمون أن هذا شيء يقال للعامة وأن لهم علم الباطن الذي يختص بهم. والقرامطة هم فرقة الرافضية في الأصل، من فرق الرافضية الباطنية، وكان منهم فرقة يقال لها إخوان الصفا وخلان الوفا، فرقة باطنية رافضية سرية وجدت في 4 الهجري وكتبت نحو 250 رسالة، وظلت مهجورة مطمورة مغمورة لا أحد يعني يلتفت إليها، حتى قام نصارى العصر وأخرجوها وطبعوها وبثوها من جديد. فإن كان لهم وجود فهو وجود أفراد لا وجود تجمعات ويعني جماعات كثيرة. نعم أحسن الله إليكم، هل منهج الكلابية في الأسماء والصفات هو نفسه منهج الأشاعرة؟ الأشعري رحمه الله حينما ترك الاعتزال وانتقل انتقالا إجماليا لمذهب الإمام أحمد، يعني مر بفترة تسمى فترة الكلابية، لأنكم كما تعلمون رجل عاش على الاعتزال 40 سنة ثم قام رحمه الله وصعد منبر البصرة وقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان، وأني كنت على مذهب أهل الاعتزال 40 سنة وها أنا ذا أنخلع منه كما أنخلع من ثوبي هذا، وخلع ثوبا كان عليه ليثبت ويعلم خروجه من الاعتزال. تلا هذه الفترة، فترة تعرف بالفترة الكلابية، صار فيها على طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب، يعني يقرر معتقدات السلف على طريقة المتكلمين فأصاب وأخطأ. هذه الفترة هي الفترة التي ألف فيها كتابه اللمع ورسالة إلى أهل الثغر، ثم إنه في آخر عمره اقترب كثيرا من مذهب أهل السنة، ولا نقول إنه وافقه وطابقه، كما يتضح ذلك في كتابه الإذانة عن أصول الديانة، فإنه وإن كان يتضمن رجوعا عاما إلا أن فيه ما يستدرك، وأفضل منه ما حكاه في مقالات الإسلامية، فإنه لما حكى مقالات الناس ذكر مقالة أهل الحديث بلغة واضحة بينة، ثم قال وبكل ما أقالوه أقول، فيعد هذا منه رجوعا ويكون هو آخر أطواره، فصار للأشعري 3 أطوار، طور الاعتزال وطور مذهب الكلابية ثم الاقتراب كثيرا من مذهب السلف. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، ما هو حكم تعليم وتدريس المنطق، وهل تعلم المنطق ضروريا للمشتغل بعلم العقيدة والرد على أهل البدع؟ أما أنه ضروري فليس بضروري، بل حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو الذي مارسه ممارسة تامة وأحاط به وعرف خباياه ونقده وألف فيه كتابين، أحدهما نقد المنطق والثاني الرد على المنطقيين. قال عنه عبارة بديعة محكمة، قال: قد كنت أقول دوما إن المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد. فالذكي لا يحتاج إليه في الوصول إلى الحقائق ولا في تقريرها، والبليد لا ينتفع به لصعوبته وعسره، فلا يكاد يفهم الحد والبرهان والمقدمة والشرط وغير ذلك من الاصطلاحات المنطقية. والأصل في المنطق أنه آلة وقانون يراد به تصحيح التفكير، كما أن مثلا علم التجويد يدرس لتصحيح التلاوة، وضع علم المنطق لتصحيح التفكير، لكنه للأسف أدى من الناحية التطبيقية إلى ضلال التفكير في كثير من المواضيع، لا في كلها. وبالتالي اختلف العلماء في حكم تعلم المنطق، فمنهم من منعه بإطلاق، ومنهم من يكاد أن يوجبه لأنه يرى أنه هو السبيل لإثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية. وهذا الأخير لا شك أنه مردود، فالذي وسع الصحابة والتابعون وتابعوهم والتابعين وتابعيهم دون أن يتعلموا المنطق يسع من بعدهم. وكما قال أبو الوفاء بن عقيل: لو حلف حالف بين الركن والمقام أن الصحابة لم يعرفوا الجوهر والعرض ما حلف. صدق رحمه الله، لا أحد يحتاج إلى معرفة هذه الاصطلاحات ويستقيم دينه بالجهل بها. فالمسلمون تلقوا عقائدهم وتيقنوا منها من خلال الكتاب والسنة، حتى إنك تجد من عوام المسلمين، من عجائزهم، من شيوخهم، ممن لم يحمل قلما ولم يضع سوادا في بياض، من يكون على درجة من اليقين والجزم أقوى من كثير من المناطق. وكم حسب التاريخ من كلام المتكلمين الذين مارسوا علم المنطق الشك والتردد حتى وهم على فراش الموت، كقول أحدهم: لقد خضت البحر الخضر وتركت علوم أهل الإسلام، وها أنا ذا أموت اليوم وأنا لا أعلم شيئا. أو قال: ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أو قال: ليتني أموت على عقيدة أمي. وكذلك مقالة الرازي وهو من أساطين المتكلمين، التي يقول فيها في أبيات له: نهاية إقدام العقول عقاب، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، يعني سأنزه الله، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. ونحن لسنا بحاجة أن نخوض تجربته، فقد عافانا الله وكفانا وآتانا بينات من الهدى والفرقان، كلاما محكما بينا فيه خلاصات العقائد والأحكام، فلا مخرج لهذا المسلك. نختم باب، لعله يكون الأخير. نختم باب السؤال: من هم الإباضية وما هو معتقدهم وما حكمهم في ضوء الكتاب والسنة؟ الإباضية هم المنتسبون إلى عبد الله بن أباض أو أباض عبد الله بن أباض، وهو أحد عشرة نجوا يوم النهروان، فإن علي رضي الله عنه والمهاجرون والأنصار لما قاتلوا أهل حروراء في النهروان أخبرهم علي بأنهم لن يقتل منهم أي الصحابة إلا عشرة، ولن ينجو من أولئك إلا عشرة، فكان عبد الله بن أباض هو الناجي أو أحد من نجا منهم، وإليه تنسب فرقة الأباضية، مع أنه ليس هو يعني أشهر من يعولون عليه، عندهم الربيع وجابر وغيرهم ممن يعظمونهم، عليهم مدار مذهبهم، فهم في تصنيف الفرق يعدون من فرق الخوارج، وإن كان إباضية العصر يعني يتبرؤون من هذه النسبة وينعون على الشهر الثاني وأمثالها لأن عدهم من فرق الخوارج، ولكنهم في الواقع على طريقة الخوارج. والذي آل إليه أمرهم الآن أنهم على عقيدة المعتزلة تماما، فهم ينكرون رؤية الباري ولا يثبتون الشفاعة وينكرون الصفات، فهم تماما على طريقة المعتزلة. نعم، نكتفي بهذا القدر ونشرع في قراءة هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف: نفعنا الله بعلمه وغفر له وللمسلمين. القاعدة السابعة: ولا تقف ما ليس لك به علم، في بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، وبيان وظيفة العقل في باب الصفات. نهى الله عباده عن القول عليه بغير علم أو الخوض فيما لا سبيل لهم للعلم به في غير ما موضع من كتابه. ومن شواهد ذلك أولا قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، وهذه الجملة الأخيرة هي الشاهد: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا قوله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثالثا قوله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونعى على المشركين والزائغين اتباع الظن والمتشابه في غير والمتشابه في غير ما موضع من كتابه. ومن شواهد ذلك أولا قال تعالى في سورة الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثانيا قال تعالى في سورة النجم: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثالثا قال تعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا أصل عظيم وركن شديد في كل باب وفي باب الأسماء والصفات بصفة خاصة، وذلك لأن المقام خطير والزلل فيه ليس كزلل في غيره. فأسماء الله وصفاته توقيفية يجب الوقوف بها على موارد النصوص وحسب دون زيادة أو نقصان، فلا يستقل العقل بإثباتها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى أو وصفه به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. والله تعالى قد جمع فيه وصف فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، كما في سورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما. فالواجب في الإثبات أمران: أحدهما إثبات ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. الثاني الاحتراز من التعطيل والتحريف ومن التمثيل والتكييف. والواجب في النفي أمران: أحدهما نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيهما إثبات كمال ضد الصفة المنفية. نعم، بالحمد لله، هذا قد تقدم بيانه، وإنما عقدنا هذه القاعدة للقسم الثالث. القسم الثالث هو ما لم يرد فيه نفس ولا إثبات، فكان المرجع فيه والأصل قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا أصل عظيم يجب أن يعتصم به كل مؤمن، وهو أن لا يتبع نفسه ما أخفي عنه، أن لا يتبع نفسه ما أخفي عنه، ولا يتهوف بما لا علم له به، ولا يقول على الله بغير علم. فما الواجب علينا فيما خرج عن هذين القسمين، فيما خرج من عن النفي والإثبات، وهو القسم الثالث ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فاستمع. قال: وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات بل كان مسكوتا عنه مما أحدثه المتأخرون من الألفاظ كلفظ الحيز والجهة والجسم والحركة ونحوها، فالواجب فيه أمران: أحدهما التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لما تقدم من أن أسماء الله وصفاته توقيفية لا يتجاوز فيها موارد النصوص، فمن أثبت وصفا طولب بالدليل، ومن نفاه طولب بالدليل أيضا، فيلزم جانب الأدب ويحترم جناب الربوبية. قال ابن القيم رحمه الله: القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب، فإن صدق ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله. الثاني الاستفصال عن معناه، فإن أراد معنى صحيحا قبل، وإن أراد معنى فاسدا رد، وذلك أن من الناس من يعبر عن المعاني الصحيحة بالألفاظ المحدثة فيهجر اللفظ ويقر المعنى، ومن الناس من يجمع بين اللفظ المبتدأ والمعنى الفاسد فيبطل هذا وهذا. نعم، هذا هو الواجب حيال ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فالواجب فيه أمران: أولهما التوقف في اللفظ، فلا نعبر بهذا اللفظ المبتدأ ولا نستعمله لا نفيا ولا إثبات. وقد كان من طريقة المبتدعة إحداث ألفاظ يتوصلون بنفيها إلى نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه، فوجدت ألفاظ أحدثها المتكلمون كالحيز والجسم والجهة والحركة والحد وغير ذلك، يبادرون بنفيها ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه. فينبغي للمؤمن أن يكون على بينة من ربه، فإذا أطلق أحد منهم مثل هذه الألفاظ قيل له ابتداء اتق الله، ولا تقل على الله بغير علم، ولا تصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا تنفي عن الله عز وجل ما لم ينفه عن نفسه. فهذا هو المقام الأول، وهو التوقف في اللفظ اعتصاما بقول الله ولا تحق ما ليس لك به علم. المقام الثاني هو الاستفصال عن المعنى، فربما أراد هؤلاء أو ربما أراد بعضهم إثبات معنى صحيح أو إثبات معنى فاسد، أو نفي معنى صحيح أو نفي معنى فاسد، لكنهم أخطأوا في التعبير. فلذلك كان لابد لنا أن نستفصل وأن نقول: ما أردت بقولك كذا وكذا؟ فإذا ذكر لنا معنى صحيحا أثبته وافقناه على إثباته، وإذا ذكر لنا معنى فاسدا أثبته رددنا عليه إثباته ونفينا المعنى. فبهذا نلزم جانب السلامة ولا ندخل في أسماء الله وصفاته ما ليس منها، ويستدرك ذلك بالأمثلة التالية. ومثال ذلك لفظ الجسم، فإنه لم يرد في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات، فمقتضى الأدب أن لا يخبر به المؤمن عن ربه نفيا ولا إثباتا بل يتوقف فيه ويمسك، لكن يستفصل عن مراد من أثبته أو نفاه. فإن أراد إثبات ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالوجه واليدين والسمع والبصر، فهذا معنى صحيح ثابت لله لا يجوز نفيه، لكن دون التعبير بلفظ الجسم. وإن أراد به جسما كأجسام المخلوقين يتركب من أبعاض وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، فهذا معنى فاسد ينزه الله عنه فيبطل اللفظ والمعنى. ولا ريب أن العقل من أعظم أدوات العلم. نعم، يمكن أيضا أن نضيف لذلك مثالا آخر، مثلا لفظ الجهة. الجهة لم ترد في الكتاب والسنة لا بنك ولا إثبات، فلو أثبتها الإنسان بإطلاق لأخطأ، ولو نفاها بإطلاق لأخطأ. فنقول لمن وصف الله تعالى بالجهة: ما أردت بالجهة؟ فإن قال مثلا أنه أراد بالجهة جهة السفلي، فإن ننفيها لفظا ومعنى، لأن الله تعالى منزه عن السفول، لأنه سبحانه هو الظاهر فليس فوقه شيء. ولو قال لنا أنه أراد بمعنى بالجهة أن الله تعالى في جهة العلو لكن على وجه تحيط به سمواته، كان تظله أو تقله، تعالى الله عن ذلك، رددنا اللفظ والمعنى وقلنا الله أكبر وأجل وأعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن قال لنا أردت بلفظ الجهة جهة العلو، بحيث أن الله تعالى فوق سمواته مستوى على عرشه بائن من خلفه، قلنا هذا معنى صحيح. فصف الله تعالى بما وصف به نفسه بلفظ العلو وأعرض عن لفظ الجهة. وهكذا في غيره من الألفاظ، مثلا لفظ الحج. لفظ الحج يعني أثبته بعض السلف المتقدمين من باب مناقضة ومناكفة المخالفين، لكن لا نجد في الكتاب ولا في السنة لفظ الحج، فلا نعبر به عن الله عز وجل، لكن الشخص. فنقول لهذا الذي مثلا وصف الله بالحج: إن أردت أن الله تعالى له ذات مستقلة غير مضمحلة في الكون فهذا معنى صحيح، فالله تعالى له وجوده المستقل عن خلقه فليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. وإن أراد يعني بالحج أن الله تعالى محدود يحيط به شيء من مخلوقات تحده فهذا معنى ينزه الله تعالى عنه. فأسلوب التبين والاستفصال يقضي على الأوهام والإجمال، هذا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، وبذلك تكون تمت القسمة الثلاثية وتبين لنا ما الواجب علينا في الإثبات، وما الواجب علينا في النفي، وما الواجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فتعلق بكل واحدة من هذه الثلاث أمران: تعلق بالإثبات أمران، إثبات ما أثبت لنفسه، ونفي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. في مقام النفي: نفي ما نفاه الله عن نفسه، والأمر الثاني إثبات كمال ضده لله. في مقام ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات: التوقف في اللفظ، والثاني الاستفصال عن المعنى، وبهذا تسير على بينة من ربك، هذه قسمة حاصرة. فكل صفة أضيفت إلى الرب لا تخلو، إما أن تكون مثبتة أو تكون منفية، أو يكون مسكوتا عنها لم يرد فيها نفي ولا إثبات. ثم قال: ولا ريب أن العقل من أعظم أدوات العلم والإدراك، إلا أنه لا يستقل بإثبات ما ينبغي لله أو ينفى عنه، بل هو تابع للنقل مستنير بنور الوحي، بخلاف طريقة المتكلمين الذين جعلوا العقل حاكما على النقل وسيدا له، فما أثبته العقل أثبتوه ولو خالف الكتاب والسنة، وما نفاه العقل نفوه ولو دل عليه الكتاب والسنة. نعم، هذه طريقة المتكلمين. المتكلمون من هم يا أخوة؟ المتكلمون هم الذين يحاولون إثبات العقائد الدينية بالحجج العقلية، هذا تعريفهم باختصار، الذين يحاولون إثبات العقائد الدينية بالحجج العقلية دون الرجوع للكتاب والسنة، وهو واضح أنه منهج دخيل على السلف. فالسلف رحمهم الله منهجهم واضح، في كل ما أثبتوه للرب يعقدون أبوابا يسجون تحتها آيات وآثار، هذا مسلكهم. أما المتكلمون فإنهم حكموا العقل، ومنهجهم إثبات ما حكم العقل بإثباته ولو نفاه الكتاب والسنة، ونفي ما حكم العقل بنفيه ولو أثبته الكتاب والسنة. طيب، وما لم يحكم العقل لا بنفيه ولا إثباته فلهم في ذلك طريقة، طريق النفي وطريق التوقف، وأكثرهم على النفي. إذن كما ذكرنا لكم طريقة أهل السنة في الإثبات والنفي وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، يقابلها عند المتكلمين طريق آخر. فطريقتهم في الإثبات إثبات ما حكم العقل بإثباته ولو خالف الكتاب والسنة، في النفي نفي ما حكم العقل بنفيه ولو خالف الكتاب أو السنة، وما لم يحكم العقل لا بنفيه ولا إثباته فأكثرهم على نفيه وبعضهم على التوقف فيه. وأنتم تعلمون أن العقل أداة بشرية قاصرة، وعقول البشر متفاوتة، فما قد يثبته فلان ينفيه علان، وما قد يثبته علان ينفيه فلان، بل إن الرجل الواحد منهم يثبت في موضع ما ينفيه في آخر، وقد يثبت في أول كتابه قضية ثم ينفيها في آخر كتابه، لأنه العقل عرضة للتأثرات المختلفة، بخلاف النقل والنص فإنه معصوم، فمن اعتصم بالنص عصم، ومن اعتصم بالعقل طاش ميزانه، فتارة يثبت وتارة ينفي وتارة يتناقض. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله: العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك، بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، والرسل جاءت لما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي لما يعلم بالعقل امتناعه، لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم، اعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به. نعم، هذا يعني توصيف دقيق للعقل، يعني العقل آلة كآلة كالحي. الآن العين لا ينتفع بها صاحبها إلا إذا اتصل بها نور الشمس أو نور النار أو نحو ذلك، وإلا بقيت جامدة لا ينتفع بها. كذلك العقل، يعني لو قدرنا أنك دخلت هذا المسجد ليلا والأضواء مطفئة، فربما تستفيد فعثرت بدولاب أو بحاجز أو بكرسي أو غير ذلك مع أن لك عينة، لكن إذا أضيئت المصابيح أبصرت الأشياء فانتفعت بعينيك. كذلك العقل، العقل دون الاستنارة بالوحي قد يضل وقد يخطئ، فإذا اتصل نور الوحي بالعقل وجهه فانتفع به واستنار ووصل إلى حقائق الأشياء، ولو استقل بنفسه لكان كاستقلال العين بالإبصار في مكان مبين. فبهذا يتبين يعني منزلة العقل. ورسل الله عز وجل لا يمكن أن تأتي بما تحيله العقول، لكن يمكن أن تأتي بما تتحير منه العقول لكن لا تحيله. ولهذا قال الشيخ الإسلام في موضع آخر: النصوص محارات العقول لا محالات العقول. محارات العقول بمعنى أن العقل يتحير، بمعنى لا يدرك الكيفية، إذ الكيفية لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العقل لا يقول هذا مستحيل. فإذا قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فعقولنا تتحير، لا تستطيع أن تتصور كيفية استواء الله على عرشه، ولا كيفية نزوله إلى سماء الدنيا، ولا كيفية مجيئه لفصل القضاء بين عباده، لا يمكن أن تحيط بالكيفية. لكن لا يمكن للعقل أن يقول مستحيل أن يستوي الرب على عرشه، مستحيل أن ينزل إلى سماء الدنيا، مستحيل أن يجيء لفصل بين عباده، لا يمكن. لا، العقل لا يمنع هذا، هذا خبر أتى به النقل، والعقل وظيفته تصديق النقل الصحيح. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: إن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وألف كتابا ضخما سماه درء تعارض العقل والنقل، ورسالة صغيرة بعنوان موافقة صحيح الموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، صريح المعقول لصحيح المنقول. فلا يمكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. العقل الصريح هو العقل السالم من الشبهات والشهوات، هذا العقل الصريح. والنقل الصحيح هو الذي انطبق عليه حد الحديث الصحيح بأن رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسليم من الشذوذ والعلة القاتلة. نعم. ثم إنه قال: وللعقل السليم في باب الأسماء والصفات والوظائف وظائف شريفة تليق به، فمنها أولا فهم معانيها، فإن الله تعالى خاطب عباده بلسان عربي مبين ليعقلوا مراده ويفهموا خطابه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وقال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فعربية القرآن سبب لحصول فهم معانيه. ولم يزل علماء الملة من أهل التفسير واللغة والبيان يشتغلون ببيان مراد الله تعالى، لا يستثنون شيئا مما أنزل. نعم. إذن ربما توهم بعض من علم بأن طريقة السلف تقديم النقل على العقل، ربما توهم أن السلف يلغون العقل ويخرجونه خارج الاحتمال. لا، أسعد الناس بالعقل هم أهل السنة والجماعة، لأنهم أعملوا العقل فيما خلق له ولم يشغلوه فيما لا طاقة له به. فأعظم وظيفة للعقل فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في غير ما آية أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فلماذا يركز على ذكر عربية القرآن؟ لكي يعرف المعنى الذي جاءت به العربية في أصل وضعها وما دلت عليه هذه الألفاظ من المعاني. ولهذا قرن به ذكر النذار بلسان لينذر به، وبشرى للمحسن يحصل به النذارة والبشارة، وقال لعلكم تعقلون. فلا يمكن التعقل إلا من خلال فهم المعاني. نعم. ثانيا التفكر والتدبر والنظر في آثارها ومقتضياتها، فقد أمر الله عباده بتدبر كتابه وجعله الغاية من إنزاله، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا قدر زائد على مجرد العلم بالمعنى، فإنه يستدعي التأمل في ملكوت السماوات والأرض والنفس والآفاق لكونها آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نعم. وهذا من أشرف وظائف العقل، وهو قدر زائد على مجرد معرفة المعنى، وهو التفكر والتدبر في الآثار. فإن من يعني سرح فكره في النظر في آثار معاني أسماء الله الحسنى في الكون والآثار وفي النفس وجد ساحا في ساحا ومراغما كثيرة وسعة، وجد بهجة لقلبه وأنسا لنفسه، وجعل ينتفع مما أفاض الله تعالى به من العلوم والكشوف، لا سيما في هذه الأزمنة التي انفتحت فيها العلوم والاكتشافات وظهرت فيه من المعلومات ما لم تكن لمن كان قبله، ولكن لم تزد مكتشفيها من غير المؤمنين إلا خسارة، لأنهم لم يتناولوها بميزان الإيمان ولم يبصروها بعين التأمل والتدبر. تأملوا كيف انتفع ابن القيم رحمه الله بما آتاه الله تعالى من علم وإيمان، فألف كتابه مستحضر السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة. هذا الكتاب البديع الممتع الذي يحملك على النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في بديع صنع الله عز وجل، حتى إن القلب يرقص طربه وهو يقرأ في تلك المعاني والاستنباطات البديعة حينما يتأمل في خلق النمل والنحل والهدهد والسمك والطيور وأنواعها والرياح والسماوات والأرض يعني سبحان الله العظيم. يقول الإنسان فعلا ما أسعد أهل الإيمان بالنظر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. كتاب ماتع مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة. ولو كان بين يدي ابن القيم رحمه الله من الكشوف الحديثة لأتى بالعجب العجب. انظروا مثلا ما أتاحه علم الفلك الآن من معارف واكتشافات وقياسات بالسنية الضوئية، ما أفاده علم الجغرافيا من معرفة أنواع التضاريس والسنن الكونية والبحار والأنهار وغير ذلك، معلومات مبهرة وفي عالم البحار وفي عالم الطيور، أشياء لو بخت وكانت متاحة للعلماء السابقين لأتوا بالعجب العجاب في تأملها وتدبرها. ما أتى به علم وظائف الأعضاء فيسيولوجي من معلومات تتعلق بخلق الإنسان ووظائف أعضائه المختلفة وعلم الأجنة، شيء يبهر العقول. تقول لو كان هذا بين أيدي علماء ربانيين لحصل من جراء ذلك علوم وفتوح لا تحيط بها الكتب، لكنها وقعت بيد قوم جردوا العلم من الإيمان. فتجد أحدهم يتلو المعلومات والحقائق والإحصاءات وكأنما هو يقرأ خبر في جريدة. صدق الله. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن. المؤمن لا تمر عليه هذه الشواهد مرورا عابرا. تأمل قول أحدهم، يقول تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحياق هو الذهب السبيك، أناقض بالزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يعني ينظر بنور الله، ينظر إلى هذه الأرض القاحلة اليباك كيف نزل عليها ماء السماء فأنبتت هذه الأزاهير وهذه النباتات وصارت بأزاهيرها على هذا الشكل المرونق الجميل وهي تهتز هكذا كأنما تقول لا إله إلا الله. ينظر بنور الله، يبصر بنور الله، لا يكتفي بالصورة الظاهرة. ولهذا كثير من الناس حينما يذهب إلى الأماكن الجميلة والسياحية فقط هو بمنزلة الكاميرا يلتقط صور شكلية ظاهرية لكن قلبه معزول. والله تعالى يقول فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صبحت. محروم من لا يمتع قلبه بهذه المتع. إذا أبصر الإنسان ما وراء الأشكال والحقائق أدرك النعمة والحلاوة الحقيقية واستمتع وبنى من هذه المواد الخام إيمانه الذي نسم فوق لبنه. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. وتجد من طريقة القرآن أنه يهز النفوس البليدة التي تعودت على الرتابة والإلف والبلادة فيقول ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يعني أسئلة متلاحقة الواحد تلو الآخر ليوقظ هذه النفوس التي خبت فيها روح التدبر والنظر. وهكذا ينبغي. قد يصيب أهل الإيمان شيء من هذه البلادة أحيانا بسبب الإلف والعادة، فينبغي أن يتعاهد الإنسان قلبه وأن يغتنم توحيد الربوبية لبناء توحيد الألوهية. حرك قلبك وابني عقيدتك من هذه المواد المتاحة التي لا صعوبة في يعني إيجادها. المتكلمون يجدون عناء شديد في بناء العقائد، كأنما هم يكسرون أحجار حينما يتكلمون عن العقائد. أهل الإيمان يأخذون من أدنى وأيسر وأهون ما يكون مما حولهم، ينظر الإنسان في بصمته وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيما حوله في أقدار الله عز وجل، فيبني عقيدته بأيسر ما يكون مهتديا بنور الكتاب والسنة. نعم. ثالثا، استعمال الأقيسة العقلية الصريحة في تأييد الأدلة النقلية الصحيحة، فإن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان كما قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال ابن جرير رحمه الله: وأنزل الميزان وهو العدل ليقضي بين الناس بالإنصاف. وروى ذلك بسنده عن مجاهد وقتادة: وحقيقة العدل التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. ومن أمثلة الأقيسة الصحيحة الاستدلال على توحيد الألوهية بالإقرار بتوحيد الربوبية. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذا مثال إذن من وظيفة العقل الصحيحة استعماله في الأقيسة الصحيحة، استعماله في الأقيسة الصحيحة. فمن الأقيسة الصحيحة التي يعمل فيها العقل الاستدلال على توحيد الألوهية بإثبات توحيد الربوبية، وشواهد هذا في كتاب الله كثير. ثانيا، إثبات الكمال باستعمال قياس الأولى. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه منزل عن قياس التمثيل وقياس الشمول. أما قياس الأولى فيفيد أمرا يختص به الرب وإن كان جنسه مشترك في الأذهان. وقد جاء لفظ أعلم بصيغة أفعل التفضيل في حق الله تعالى في نحو 50 موضعا من في القرآن. نعم، هذه المسألة يعني القياس 3 أنواع: قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأول. فالأول والثاني ممتنع عن الله، لأن قياس التمثيل الحاق هو القياس الذي عند الأصوليين، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة، هذا هو تعريفه عند الأصوليين. فالله تعالى منزه أن يقاس بخلقه أو يقاس خلقه به على سبيل المماثلة، هذا أمر مقطوع به وقد تناولناه فيما مضى تحت قاعدة ليس كمثله شيء. كذلك قياس الشمول وهو أن يندرج فرد من الأفراد تحت قضية عامة، وهذا أيضا ممتنع في حق الله عز وجل، فليس الله تعالى مشمولا بأمر يتساوى فيه مع أفراد أخرى، فهذا قياس الشمول أيضا ينزه الرب عنه. ما الذي يثبت للرب عز وجل من القياس؟ قياس الأولى أي المثل الأعلى. فواهب الكمال أولى بالكمال، فإذا رأيت أن الله وهب المخلوق علما والعلم كمال فمعطي العلم أولى بالعلم. إذا رأيت أن الله وهب المخلوق مثلا غنى فمعطي الغنى أولى بالغنى، فهذا هو قياس الأولى. وهذا أمر مدرك، أنت لو رأيت رجلا يتصدق على مسكين لا أدركت أن عند المتصدق أضعاف ما أعطاه لهذا المسكين. فهذا المقصود بقياس الأولى، وهو أن لله عز وجل من جنس صفة الكمال أعلاها. طيب، فهذا من الأقيسة الصحيحة التي جاءت في القرآن العظيم واستعملها السلف الصالح. قد لا مثلا يعني هو كقضية أصولية له أمثلة كثيرة الذي يسمى عند العلماء بالعام، لكن في حق الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن نضرب له مثال، لكن ينزه الله تعالى عن قياس الشمول بأن يندرج تحت قضية العامة يتساوى هو وبقية الأفراد فيها. ثالثا نفي الصفة إثبات لنقيضها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الطريقة هي أعظم الطرق في إثبات الصفات، وكان السلف يحتجون بها ويثبتون أن من عبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد ربا ناقصا معيبا مأوفا. نعم، هذه الطريقة أو هذا القياء أو هذا الأسلوب من الأساليب الأقيسة العقلية كان يستعمله السلف الصالح الدارمي رحمه الله، وهو أن نفي الصفة إثبات لنقيضها. كان يلزم الجهمية، يقول أنتم إن نفيتم عن الله صفة الرؤية والسمع فقد وصفتموه بأرجاتها قطعا، لا محيد لكم عن ذلك، فقد وصفتموه بالعمى والصمى. إن نفيتم عن الله الكلام فقد وصفتموه بالخرق، وهكذا. فكانوا يعولون على هذا كثيرا رحمهم الله، أن نفي الصفة إثبات لنقيضها، فمن عبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد ربا ناقصا معيبا مأوفا، مأوفا يعني من الآف. نعم. رابعا إبطال الأقيسة العقلية الفاسدة التي تعارض الأدلة النقلية الثابتة. فقد استعمل القرآن العقل لإبطال عقائد المشركين، ومن شواهد ذلك إبطال نظرية الصدفة ونسبة الخلق إلى الطبيعة. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم، إذن من وظيفة العقل أيضا إبطال الأقيسة العقلية الفاسدة. فهناك قوم يقولون بنظرية الصدفة، وقوم يقولون بنظرية الطبيعة لتفسير وجود الكون، فبعضهم يقول الكون وجد صدفة. كيف صدفة؟ قالوا هكذا صدفة، بمعنى أنها فجأة وجد هذا الكون، كما لو مثلا لتصوير يعني بعد مقالة، لو قدرنا أن مطبعة من المطابع انفجرت وتطايرت أحرفها، وقال لنا قائل تطايرت الأحرف ثم هبطت الأحرف وعلى وجه الأرض وانفقت، فإذا بها معلقة امرؤ القيس بفانك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول. فقلنا هذا من أبعد البعيد، هذا مستحيل أن يقع. فيا سبحان الله، هذا الكون العظيم المتناسق على هذا النظام البديع وجد صدفة. أيضا القائلون بقضية الطبيعة، الطبيعة مذهب قديم نيتشر، يعني القائلون بالطبيعة موجودون منذ القدم، ولا زالت لهم مدارس فلسفية في أوروبا، يزعمون أن الطبيعة هي التي أوجدت الكون، هي التي أوجدت الكون. فما هي الطبيعة؟ هل يمكن، أليس الكون بمجموعه هو الطبيعة؟ إذن هل يمكن للشيء أن يوجد نفسه بذاته؟ كل هذا اللغط الذي يتعب المتكلمون فيه أنفسهم في نقضه ورده وغير ذلك، الله تعالى قال فيه آية واحدة: نسخ نظرية الطبيعة ونظرية الصدفة بقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء، هذا ينقض دعوة الصدفة، أم هم الخالقون ينقض دعوة الطبيعة. ولهذا لما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان من أسرى بدر ممن ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم في سواري مسجده، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، قال: فلما بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. الله لا، قول بعض الناس مثلا رأيت فلانا صدفة، مراده ليس مراده صدفة يعني بلا قدر سابق، مراده يعني بلا موعد سابق، يعني لم يكن بيني وبينه ترتيب ومواعدة، رأيت هذا مراد. نعم. ما هو إيه لو عبر وقال رأيته مصادفة؟ نعم، يحمل على، لأن الصدفة هذه من جانبه لا من جانب الرب، يعني أنه لم يكن مني مواعدة له، هذا قصده بالمصادفة، لا يريد بذلك أنه ينكر القدر أو أن هذا وقع دون تقدير الله، فيتسع له العبارة. نعم. إذ قال الشرك في الربوبية والألوهية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذا يعني لم نذكر توجيها، لكن الآية تدل على إبطاله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كيف نفى الله تعالى وجود إله معه؟ انظر، إذن يعني لو كان الأمر كذلك لذهب كل إله بما خلق، لو كان مع الله إله في الكون لاستقل كل إله بما خلق، ثم ماذا ينشأ بعد ذلك؟ ولا على بعضهم على بعض، كما ينشأ بين ملوك الدنيا الذي يستقل كل منهم بمملكة، يقع بينهم من المغالبة ما يستدعي انتصار أحدهما على الآخر، وحينئذ المغلوب لا يستحق الألوهية. طيب، الثالث: إبطال التنزيل بين الخالق والمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أيضا هذا في الحقيقة دليل عقلي ملزم، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وما من عاقل صريح العقل إلا ويأبى أن يكون من يخلق بمعنى ينشئ من العدم لا يمكن أن يكون مساويا لمن لا يخلق. إذن إذا كان الأمر كذلك فالذي يستحق العبادة هو من يخلق لا من لا يخلق، ونجد أن الله تعالى أبطل ألوهية أصنام المشركين بفقدانهم لهذا، فقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إذا ليسوا حقيقين بالعبادة. هذا يدلنا يا أخوة على أن القرآن العظيم فيه دلائل عقلية وبراهين وحجج، فلا يظن النظام أننا إذا عظمنا النص وقدمنا النص أننا نشطب على العقل ونلغي العقل، لا، نحن أسعد الناس بالعقل، لأن العقل الذي نستعمله هو العقل المستنير بالنقل، وغيرنا يخبط خط عشواء، يأخذ العقل فتارة يصيب وتارة يخطئ. نعم. واستطال المتكلمون في باب الصفات بمقدمات فاسدة للوصول إلى نتائج باطلة، زاعمين أن ذلك مقتضى العقل، ولكن العقل الصحيح يعود عليها بالنقض. ومن ذلك: أولا، زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهة بناء على أن صفات الله غير الله، فإثباتها إثبات لقديم يشاركه في العد في القدم، وهذه نتيجة باطلة مبنية على أصل فاسد، وذلك أن الصفات المضافة إلى الله ليست أعيانا منفصلة عن الذات، بل هي قائمة بها، فلا يلزم من إثباتها تعدد القدماء. نعم، أردنا بهذه القطعة أن نبين ضلالات العقول التي سلكها من يدعي العقل وهو في الحقيقة أبعد ما يكون عنه. فمن شبهات المعتزلة في إنكار الصفات زعمهم بأن إثبات الصفة يستلزم منه تعدد القدماء، لأنهم يقولون إذا أثبتتم سميعا بسمع فقد أثبتتم إلهي، ورد ذلك سهل، بأن يقال إن الصفة التي نثبتها صفة ليست منفصلة عن الموصوف وإنما هي قائمة به، فدعواكم باطلة من أصلها وليس فيها أدنى إلزام لمثبتة الصفات. نعم. ثانيا، زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم بدعوى أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام والأجسام متماثلة، فالمقدمتان باطلتان، فالصفات تقوم بالأجسام وغير الأجسام، كما يقال ليل طويل ونهار بارد، كما أن الأجسام متغايرة في صفاتها صغرا وكبرا وخفة وكثافة وغير ذلك. نعم، هذا أيضا من غلطات المتكلمين من المعتزلة ومن سار على دربهم، زعمهم بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم لأن الصفات لا تقوم إلا بأجسام، وهاتان مقدمتان ونتيجتهما باطلة، لأنهم قالوا إذا ما دام الصفات لا تقوم إلا بأجسام ولا أجسام متماثلة، إذا فإثبات الصفات لله يستلزم أن يكون الله تعالى جسما. ونقول لهم إن كلا المقدمتين باطلتين، فزعمكم بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم هذا غير صحيح، فإنه لا يلزم من ذلك إثبات الجسم بالمعنى الذي تزعمون من التركيب وغيره. وقولكم أنها لا تقوم، أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام، لا، قد تقوم بغير أجسام، يقال ليل طويل ونهار بارد وغير ذلك. فهم في الحقيقة التهاتوا بلوثة التمثيل ففروا من التمثيل إلى التعطيل، ولو أنهم طهروا عقولهم ابتداء من لوثة التمثيل لسلموا وغنيوا وعوفوا. الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا أحاديث الصفات تقبلوها بقلوب سليمة وأنفس مطمئنة، ولم يتبادر إلى أذهانهم شيء من هذه اللوازم الباطلة. هؤلاء عن المتكلمين إذا قيل لهم يضحك ربنا لقنوط عباده، يعجب ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، رأسا يتبادر إلى أحدهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيظل يضحك، لسان وشفتان ولهوات وأسنان وغير ذلك، سبحان الله. فيفرون من التمثيل إلى التعطيل، بينما الصحابة الكرام ابتداء لم يخطر ببالهم هذا الخاطر الباطل. هذا لقيط بن عامر بن المنتفق قدم والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فكان فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ فيظل يضحك، فجث على ركبتيه وقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. انظر كيف تقبل الأمر بغاية التنزيه، أثبت ضحكا يليق بالرب وبنى عليه استنباطا وجيها، فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك، لأن الذي يضحك ترجو منه الفرج والرحمة والاستجابة. أنت مثلا إذا قدمت على مسؤول تريد منه طلبا، فلما أقبلت عليه وجدته يتهلل ضاحكا، تتفاءل بأن طلبك مجاب وحاجتك مقضية، ولو اتفق أنك جئت ووجدته مقبل الجبين عابسا لقلت خسرنا القضية لأنك ما جئت في الوقت المناسب. فلله المثل الأعلى، فهم هذا الصحابي أن الرب الذي يضحك أنه لن يعدم منه خيرا سبحانه وبحمده، فأحسن الظن بربه ولم يتبادر إلى ذهنه شيء مما التافت به عقول هؤلاء المعطلة. نعم. ثالثا، زعمهم أن إثبات الصفات الفعلية يستلزم الحدوث، فيتذرعون بذلك إلى نفي الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من صفات الأفعال التي أثبتها الله لنفسه بدعوى تنزيه الله عن الحوادث، وهذا تلازم ليس بلازم، فإن الله تعالى لم يزل فعالا، ونفي ذلك تنقص له ووصف له بضده من الجمود والعجز. ويقال إن جنس الفعل قديم وآحاده وأفراده حادثة حسب ما تقتضيه حكمته، ككلامه سبحانه قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وقال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. نعم، هذه المسألة وأختم بها، وإن كنا اليوم اختصرنا على قاعدة واحدة لكن فيها معلومات كثيرة ومهمة، أختم بهذه المسألة من ضلالات المتكلمين، وهي من أقوى ما يشبهون به على الناس، وهي ما يسمونه بدعوى نفي حلول الحوادث. كيف؟ يقول هؤلاء، أصغوا إلي جيدا لتفهموا الشبهة وتعرفوا ردها. يقول هؤلاء لا نثبت لله تعالى صفة فعلية كالاستواء والنزول والمجيء، لا يمكن أن يكون الله تعالى يفعل شيئا بعد أن لم يكن قد فعل. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى موصوف بالكمال التام المطلق قبل الفعل. فهل هذه الصفة التي أثبتتموها يا أهل السنة صفة كمال أم نقص؟ قلنا لهم هي صفة كمال. قالوا إذن قبل أن يتصف بها أكان موصوفا بالكمال أم لا؟ إن قلتم هي صفة كمال فمعنى ذلك أنه كان قد خلى منها ثم اتصف بها بعد ذلك، فهذا يعني أنه كان غير كامل بصفاته. وإن قلتم كلا بل كان كاملا تام الكمال فمعنى ذلك أنها ليست صفة كمال فانفوها عنها. رأيتم؟ هكذا يقررون شبهتهم في نفس الصفات الفعلية. تصورتم هذه الشبهة؟ ويعولون عليها كثيرا ويجعلون لها عنوانا نفي حلول الحوادث، نفي قاعدة نفي حلول الحوادث. والجواب عنها يسير، بأن نقول إن جنس الفعل بالنسبة للرب عز وجل وصف قديم، فالله تعالى لم يزل فعالا كما قال سبحانه فعال لما يريد، لكن آحاد الفعل وأنواعه تتجدد بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. فتارة يكون فعله نزولا، وتارة يكون استواء، وتارة يكون مجيئا. فتجدد هذا الفعل منه سبحانه وتعالى دليل كمال. أما أن تصفوا أو تعبدوا ربا لا يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، فهذا في الواقع تنقص للرب. حتى إنه حملهم هذا المبدأ على أن يأتوا بالمضحكات. صاروا يقولون نحن نعم نوافق أهل السنة على إثبات الكلام، لكن كلام الرب هو المعنى القديم القائم في نفسه، المعنى القديم القائم في نفسه، بمعنى أنهم لا يثبتون كلام الرب عز وجل بحسب الوقائع والحوادث. قلنا سبحان الله، كيف يعني؟ كيف تقولون؟ الله تعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. متى أنزل الله هذه الآية؟ بعد أن جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، فأنزل الله هذا الكلام. فهل تقولون هذا كلام قديم قائم قبل أن تقع الحادثة؟ وإذ غدوت من أهلكم تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. أنزله الله تعالى بعد الغزو ولم. فهل تقولون هو كلام قديم؟ هم يلتزمون بهذه اللوازم ويأتون بالمضحكات. يقول أحدهم أو يقول يعني واحدهم المعنى كلام الله الذي نثبته، يعني الذي يثبتونه هو المعنى، أما الألفاظ والأصوات فإنها مخلوقة محدثة. طيب حينما جاء موسى عليه السلام إلى الشجرة وسمع إني أنا الله رب العالمين، ما هذا الذي سمعه موسى؟ أليس كلام رب العالمين؟ قالوا لا، كلام الله معنى قديم قائم في نفسه منذ الأزل، مثل علمه وحكمته وإرادته. إذن ما هذا الذي سمعه موسى؟ قالوا هذا صوت خلقه الله في الشجرة ليعبر عن كلام الله، لا أنه هو كلام الله. طيب ما هذا الصوت الذي سمعه الأبوان حينما قال الله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكم عدو مبين؟ قالوا هذا صوت خلقه الله في جو الجنة، ليس هو كلامه، لكن هو يعبر عن كلامه، أما كلامه فهو المعنى القديم القائم في ذلك. ترون بهذا يا أخوة أن هذا كلام محدث؟ صلي ركعتين، نعم صلي تحية المسجد. أن هذا الكلام الذي يقررونه كلام تأباه العقول وتنفر منه الفطر، فيدل على فساد الأصل. لكن إذا قلنا ما المانع، نحن نثبت أن الله تعالى لم يزل فعالا ولا يزال، لم يزل متكلما ولا يزال، وأنه يفعل متى شاء كيف شاء بما شاء، ويتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وبحمده، هذا أكمل في الوصف مما زعموه وادعوه في حق الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ سبحان الله. إذن ثم أمر مجيء وتكليم، وقع أحدهما قبل الآخر والثاني بعد الآخر. ولما جاء موسى لميقاتنا حصل المجيء، وكلمه ربه، إذا كلامه متعلق بمشيئته فهو من الصفات الفعلية. ولهذا قال العلماء في صفة الكلام، قالوا كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. وكذلك نقول في عموم أفعال الله أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، وبالتالي نخرج من هذه الشبهة التي شبهوا بها، والحمد لله رب العالمين. طيب، لعلنا إن شاء الله يوم غد نأتي على القواعد الثلاث المتبقية. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، السلام عليكم. مبارك الله فيكم.